الحق أنزلناه وفي الحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. يقول السابق المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت سيدي أبا القاسم يا رسول الله نص قرآني مبارك وطلاية قرآني عطرة نستمع إليها من ذلك العلم القرآني الإذاعي قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رجب مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بيبا سعد داعينا الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مذكورا. وأوحينا إلى أم موسى Oh! وهم لا وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا وقالت لأخته قصيه

الله الله الله الله روح على كده شيعتي على الذين عليهم

you

نجوت من القوم فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي. فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك وأريد أن أشق صدقت يا إلهي فيما قلت وأطعت فيما أخطأت وقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية رجل مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ منذية حميدة سعد. نقلناه لحضراتكم عبر أسير موجات إذاعتنا العاملة الهندسة الصوتية والكهربائية إدارة الحاج مصطفى أبو إسماعيل بملابس مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج شحات أبو غنيم بكفر الدير. وكان معكم بالخدمة الفندقية المتميزة وتقديم واجب الضيافة إدارة المعلم صبحي فأري وأولاده بكفر الدير. أيها المعزين الكرام أسرة الراحل الكريم تتقدم بخالص الشكر لكل من حضر لتأدية واجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.